نراها إلا أنها مسألة مشكلة. هذا الحق، مسألة النذر وكفارة النذر فيها ما فيها من الإشكال. فنسأل الله أن ربنا يفتح علينا ويهدينا لسواء السبيل. وكنت يعني قال الواحد ما يتقنها إلا بتقوى، ونحن نتعرى اليوم إن شاء الله نأخذ الكلام على النذر، ونذر من نذر حكم من نذر أن يمشي إلى الكعبة، وأيضا الكلام على تتمة الحج في يوم النحر الأكبر. إن شاء الله لن يبقى لنا إلا أيام التشريق، يعني لازم أيام التشريق والفوات والإحصار. فبإذن الله سامحنا على ما فاتك، لكن الله سامحنا سامحنا بالله عليك، مش نفعل. أنا أردنا أن ينهينا ربنا مما أنهى منه النوم، فما سامحنا والله شكرا. لكن أنت ترجع إلى موجوده، سامحنا تفضل. نسأل الله أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، نسأل الله في عليائه أن يشكر لمن أعان على إقامة هذه المجالس، فهي أشرف المجالس على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مر إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. قلنا بأن بعض المعاصرين حسن هذا الحديث، وله طرق صراحة يحتج بها، وحقا هذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحبر النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. يحيى بن يحيى التميمي مر علينا كثيرا، وأكثر عنه من مسلم أبو زكريا النيسابوري، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا يزيد بن زريع، هو من رجال الصحيحين من الثقات الأربعة. عن حميد. حميد هو حميد ابن أبي حميد أبو عبيدة حميد الطويل، وهو مشهور جدا، هذه السلسلة مشهورة جدا. حميد يروي على عن أنس مباشرة، ويروي عن ثابت عن أنس، والحق بأن حميد وإن كان مدلسا لو روى عن أنس بلا عن أنس تمر، لأنه الحق أنه يأخذ منه مباشرة، ويأخذ أيضا بواسطة ثابت البناني. حميد الطويل من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال علماؤنا: مات وهو قائم يصلي، مات وهو قائم يصلي. وبعض العلماء طرح الاحتجاج بحميد لأنه كان يدخل على السلاطين، أو كان عريفا للسلاطين، بعضهم تكلم فيه من أجل ذلك، لكن حميد من الثقات كما قلنا روى له الجماعة، مات وهو يصلي. نعم. عن ثابت. ثابت وثابت ابن أسلم البناني، كان كما قال الإمام الذهبي كان أعبد زماني، كان رجلا مطواعا، كان رجلا صواما قواما متصدقا جوادا كريما، وكان يلبس الثياب الفاخرة. كأن علماءنا من المترجمين يترجمون لعالمنا ثابت البناني، لتعلم أن الزهد لا يرتبط بغنى أو بفقر أو بثياب فاخرة أو بثياب مرقعة، كما يحدث الذين يلبسون الصوف ويطلعون على الناس أن هؤلاء زاهدوا في الدنيا. لا، المسألة كما قال الإمام أحمد لا ترتبط بغنى ولا بفقر. الزهد الحقيقي أن تزهد في الدنيا وما فيها، وأن يخلو قلبك من هذه الدنيا، هذا هو الزهد الحقيقي. وكما قال ابن تيمية أن الزهد هو ترك ما يضر في الآخرة، أو ترك ما لا ينفع في الآخرة. أنا التبس عليه الأمر لأنه تكلم عن الزهد وعن الورع، جعل ضابطا متقنا في هذا الباب. الزهد هو ترك ما يضر في الآخرة، والورع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. هذا بالنسبة، وهذا هو الصحيح في التعريف، والورع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. فثابت البناني كان يلبس الثياب الفاخرة، وكان عابدا، بل قيل فيه أنه كان أعبد أهل زمانه. عن أنس رضي الله عنه، عن أنس من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والعمر وفي الأجل وفي الأولاد، فكان له أولاد لا يعرف عددهم، يعني كان الحفيدة تعد له أولاده. والأمر الثاني أنه كان من أغنى الأنصار ومن أطول الصحابة عمرا رضي الله عنه وأرضاه، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حول إسناده وقال: حدثنا ابن أبي عمر. هو محمد بن يحيى بن أبي عمر المدني، وهو يعني قال علماؤنا كان فيه بعض الغفلة، كما قال أبو حاتم قال ابن أبي عمر فيه غفلة، وهذه لا تسقط حديث الرجل، لكن هو لا يرتقي درجة الثقات، روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. مروان بن معاوية الفزاري من ثقات الأثبات، وروى له الجماعة، لكن قال علماؤنا كان يدلس في أسماء الشيوخ، كان يدلس في أسماء الشيوخ. تدليس الشيوخ يعني هين جدا، تدليس الشيوخ، وإن كان بعض العلماء يذمه. قال حدثنا حميد قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن أيوب. ويحيى بن أيوب كما قلنا مرجال الصحيح، هو مر علينا كثيرا، هو قتيبة بن سعيد البغلاني، وقتيبة اسمه قتيبة إلا هذا الشيخ. نعم. وقتيبة وابن حجر وأيضا ابن حجر من رجال الصحيحين، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الست. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر. إسماعيل ابن جعفر ومن ثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن عمرو وابن أبي عمرو. نعم. عن عمرو وهو ابن أبي عمرو. عمرو بن أبي عمرو أيضا من ثقات من رجال الصحيحين. عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن كما قلنا أنها هذه سلسلة معروفة، الأعرج من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وسيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كما قلنا المستشرقون إذا أرادوا أن يضربوا في السنة لا يتكلموا إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، رفع الله مقداره كما حمل لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا؟ قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. طبعا هو أصلا الحديث في زيادة في سنن أبي داود وفي غيره من السنن، قال أن تمشي حاسرة، وقال لتمشي ولتركب ولتهدي، وفي رواية ولتصل ثلاثة أيام كما مر علينا الأسبوع الماضي، كما سنبين هذا الكلام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب في كفارة النذر. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ومن ثقات الأثبات، كان من الفضلاء النبلاء، روى له مسلم وداود والنسائي وابن ماجه. ويونس بن عبد الأعلى. يونس بن عبد الأعلى من ثقات أيضا الأثبات، روى له الجماعة روى له مسلم والنسائي وابن ماجه. عامة هذا الحديث حديث ترى فيه لمعان، بريق يخطف الأبصار والقلوب. إيش هو البريق؟ مرصع بالمصريين ثقات الأثبات النبلاء الفضلاء، يعني أنت ترى من أول إلى آخر السلسلة، من يعني غير المدعية، غير ادعاء المحدثين، هم محدثون حقا، يعني هذا مرصع بفضلاء ونبلاء المصريين. نعم. وأحمد بن طبعا يونس بن عبد الأعلى هو صاحب الشافعي، تعرفون أنه لما قال يونس قال ما رأيت أعقل من الإمام الشافعي، كان يقول يعني أما يكون ما إذا اختلفنا في مسألة ألا يكون هذا الاختلاف أن يفسد للود إيش؟ أن يفسد للود قضية. قال ما رأيت والله أعقل من الشافعي. نختلف، اختلف الصحابة، يختلف كل منا، يختلف ويتبنى قول ويتبنى رأي، مسألة ما دامت المسألة لا تخالف الشرع، وما دامت المسألة تنبني عن الاجتهاد فلا يفسد للود قضية. بل هنا نأخذ بكلام عمر بن عبد العزيز عندما قال الاختلاف رحمة، هو رحمة هنا، رحمة في المسائل الاجتهادية التي لا تصادم النصوص الصريحة، فإن كانت المسألة اجتهادية فهذه حقا رحمة فيها سعة للأمة. وأحمد بن عيسى. وأحمد بن عيسى أيضا بن حسان المصري، هو رجل قالوا فيه صدوق وفيه بعض الكلام، يعني هذا الذي سقط من السلسلة فيه بعض الكلام، روى له مسلم والبخاري والنسائي وابن ماجة، والحمد لله نحن نرى بأن البخاري ومسلم إذا روي لراوي فقد جاوز القنطرة فانتهى، حتى لو تكلم فيه وتكلم فيه بلا حجة كما قال علمان. يعني هو ابن حبان يتكلم فيه ويقول وقال به، يعني تكلم فيه بعض حديث عليه، فقال أبو حاتم وقال الذهبي أيضا ردا عليه قال كل ما فيه بلا حجة، الكلام الذي وضع فيه كلام بلا حجة. بيضا هو من سقاط الأثبات الحمد لله. قال يونس أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب. عبد الله بن وهب فحل المالكية في مصر وهو ثقة ثبت عالم نبيل فقيه محدث روى له الجماعة. أخذوا عليه الرواية بالوجادة وكما قلنا المحققون يرون الرواية بالوجادة أنها صحيح ليس فيها ثم شيء. قال أخبرني عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث أبو أيوب المصري ثقة فقيه فاضل حافظ روى له الجماعة. عن كعب بن علقمة المصري أبو عبد الحميد روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي كان من ثقات الأثبات. عن عبد الرحمن بن شماسة. عبد الرحمن بن شماسة المصري من ثقات روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي الخير. عن أبي الخير أيضا وهو مرسد بن عبد الله وهو من ثقات النبلاء قال علمونا جمع الله له بين الفقه وبين الحديث روى له الجماعة. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه لكنه أيضا قد تولى إمرة مصر يعني كان الشرف العظيم بأننا تشرفنا بأن عقبة بن عامر يكون متولي لإمرة مصر ثلاث سنوات في إمارة معاوية. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين. هذه المسألة العويصة التي نتكلم عنها في مسألة هل النذر كفارة أم لا. أقول إخوتي الكرام هذه الشريعة الغراء في كل مرة وفي كل حين وفي كل آن تثبت لنا بأن هذه الشريعة التي تصلح لكل زمان ومكان وفيها ما فيها من صالح العباد وفيها فيها ما فيها رسم من مصالح العباد. هذه الشريعة الغراء ترى أنها دائما ما جاءت إلا بالأحكام اليسيرة على العباد لا مشقة لا حرج يكون على العبد. والقاعدة التي استنبطت من للعلماء من الأحاديث والأحكام التي قد شرعها الله جل في علاه ونقلها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق وقولهم المشقة تجلب التيسير ذلك مما نراه الآن فيما يراه العلماء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المكلفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كبير السن ضعيف البدن يهادى بين رجلين فقال ما له ويسأل عنه طمأنينة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة كما وصف الله جل في علاه كان من المؤمنين رحيمة فيسأل عنه يسأل عن أخباره يسأل عن صحته ما بال الشيخ ما له فقالوا يا رسول الله نظر أن يمشي فقال إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه والآن كأنه يقول يأمر بالركوب وفي رواية أنه أمره أن يركب أمره وقد قال علمونا الأمر هنا للوجوب كما سنبين ما أبعد من قال أن الأمر هنا أو إن الأمر هنا للوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد رفع المشقة ورفع الحرج عن هذا الرجل هذا التفصيل العام لشريعتنا الغراء قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج وقال الله جل في علا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال الله جل في علا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولذلك كما قلنا دائما المشقة تنادي على التيسير والنبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله ويقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختاره أيسرهما ما لم يكن مخالفة للشرع ما لم يكن إثما فهنا ترى أن من تيسير الله جل في علاه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أخبار هذا الشيخ ويسأل عن حالي فيقولون نظر أن يمشي إلى البيت عن النذر ألزم نفسه بطاعة الله جل في علاه فيجب الوفاء ومع ذلك لما تحمل المشقة رفع الشرع عنه المشقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فليركب وفي رواية قال مروه فليركب فإذا الأمر على التيسير كما كنا هذه دلالة على الشريعة الغراء الأمر الثاني الذي يتعلق بهذا الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليركب أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بأن يركب هذا الأمر أمر وجوب لأن الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم والشيخ كبير وضعيف وعاجز ولا يستطيع على المسافات الطويلة يمكن أن تودي به إلى الهلاك أو إلى الموت لذلك قال مروه فليركب فهنا الأمر يكون على الوجوب لا يكون على الاستحباب والله تعالى أعلى وأعلم كما قال علماؤنا أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك فقال له اركب أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كما قلنا أمر للوجوب لأن الله قد قال ولا تقتلوا أنفسكم وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة المسائل الفقهية للتعلق بهذا الباب مسائل كثيرة نجتزي منها مسائل ثلاثة المسألة الأولى وهو هل المشي عبادة هل نذر المشي النذر النذر، النذر نفسه عبادة كما بينا، وإن كان يعني الكلام عند العلماء منهم من قال بالحرمة، منهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالاستحباب كما بينا الخلاف قبل ذلك. لكن هل المشي في ذاته عبادة؟ ينظر به المرء ينظر لله جل في علاه المشي. قال الأحناف، وهذا ترجيح بعض المتأخرين من المعاصرين أو من المتأخرين، قالوا بأن المشي في ذاته ليس عبادة، المشي في ذاته ليس عبادة، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالركوب، ولو كان عبادة ما أسقطها عن الرجل. والجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة يرون بأن المشي عبادة، وهذا حق. المشي أنت في الحج تمشي تطوف بالبيت ماشيا، وأيضا يمكن أن نقول المشي على ما استحبه الإمام الشافعي من عرفة إلى منى، ومن إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، تمشي في أحوالك أو تركب فالأمر لك، لكن المشي هنا فيه عبادة، لا سيما وأن الحديث العام ينزل تحته أو تنزل تحت هذه العبادة بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، أنه قال أجرك على قدر نصبك ونفقتك، وإن كان المشي فيه ما فيه من التعب والعناء فإن فيه عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما توضأ عبد ما أسبغ الوضوء ونزل فذهب فراح إلى المسجد إلا كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة، فالمشي هنا عبادة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل أو قال من تطهر في بيتي ثم ذهب إلى الجمعة ماشيا ولم يركب، أو قال ماشيا ولم يركب ثم دنا من الإمام فأنصت فأنصت إلى الإمام ولم يلغو، قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كل خطوة بأجر سنة صيام بصيامها وقيامها. فهذه دلالة أيضا على أن المشي عبادة. إذا المسألة الأولى أنه إذا نظر أن يمشي لله جل في علاه فالمشي عبادة، خلافا لمن قال بأنه ليس بعبادة فيجب عليه الوفاء، فيجب عليه الوفاء. الأمر الثاني وهو أن المشي إلى البيت الحرام هل تكون عبادة مفردة أم لا بد أن يجعلها بحج أو بعمرة؟ الأحناف قالوا لا يصح ولا ينعقد النذر إلا أن كان على حج وعمرة، وهذا على التفصيل العام الذي أصلوه. ما الذي أصلوه محبوب حبوب ممتاز، فهو أصالة لم يؤصلوا بأن المشي عبادة، فقالوا إذا يكون النذر هنا ينعقد إذا كان المشي ضمن للحج أو للعمرة، نظر أن يمشي إلى البيت حجا أو معتمرا، هذا قول الأحناف. والصحيح الراجح مع الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا له أن ينذر عبادة لله أن يمشي إلى المسجد ليصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد، وقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فإن نظر أن يمشي إلى هذا المسجد ويصلي فيه ليمكث فيه ليعلم ما فيه من الفضل من المساجد الثلاثة فهذا عبادة. وظاهر الحديث كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الرجل الذي يهادي بين رجلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما به ما بال الشيخ، فقالوا نظر أن يمشي إلى البيت الحرام، الظاهر أنه نظر دون الحج ودون العمرة أن يمشي إلى المسجد دون حج ودون عمرة، هذا الظاهر. فمن خالف الظاهر فليأتنا بالدليل. فالظاهر مع الأئمة الثلاثة بأنه يمكن أن نقول النذر بالمشي إلى المسجد دون أن يكون حجا أو عمرة، فإن هذا المشي يكون عبادة خلافا للأحناف. المسألة الثانية أو الثالثة التي تتعلق بالأحاديث مسألة المرأة وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين المرأة، لأن حديث عقبة بأنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله فأمرته أن يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولترك، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين المرأة، وهذا عجيب في الرجل الذي يتحمل وهو الصلب أو الصلب فيقول له اركب وجوبا، ولما استفتى عقبة لأخته يعني عنها وهي نذرت أن تمشي إلى البيت قال لتركب ولتمشي، ما قال لها تركب، قال لتركب ولتمشي، فجعلها تمشي وجعلها تركب. التفريق بين الأمرين مع أن النساء شقاق الرجال في الأحكام، مع أننا نقول من باب أولى أن يأمر الرجل بالمشي دون المرأة وأن تركب المرأة، فما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الحالتين؟ الحالة الأولى أن الرجل كان كبير السن ضعيف البدن، الحالة الأولى أن الرجل كان ضعيف البدن كبير السن لا يستطيع أن يمشي، لذلك قال له اركب. أما المرأة فكانت فتية أو كان فيها ما فيها من القوة تستطيع أن تمشي، وهي أيضا إن وصلت المشي لا تستطيع أن تكمل المشوار، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب. وهنا تقدير، والتقدير بالسياق محكم هنا، لتمشي حين تستطيع ولتركب إن لم تستطع المشي، لتمشي حين تستطيع ولتركب حين لم تستطع المشي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لتركب أو قال لتمشي، وصلت الباب بالمشي أولا، لأن الأصل فيها أنها لابد أن تفي بما نظرت، نظرت أن تمشي، فالوفاء أصالة، لذلك قال تمشي ثم لتركب. المسألة الثالثة أو الرابعة وهي الأخيرة، مسألة مهمة جدا في هذا الباب، وهو أنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة، قال لتمشي ولتركب ولتهدي بدنه، وهذا رواه أحمد في المسلم، ورواه أيضا أصحاب السنن، وأبو داود رواه أيضا، بأن السلام قال ولتهدي بدنه، وفي رواية أخرى قال أن السلام لتركب ولتمشي ولتصم ثلاثة أيام. لما جاءت هذه الروايات مختلفة فيها زيادات وليست في الصحيح، اختلفت أقوال أهل العلم، من اعتمد الزيادة ومن لم يعتمد الزيادة، فمن اعتمدها كان له القول مخرج على هذا، القول كان مخرجا على اعتماد الزيادة، ومن لم يعتمد الزيادة التي لم ترد في الصحيحين كان القول مخالفا لمن اعتمد الزيادة. لذلك الأقوال جاءت أقوال أربعة لهذه المسألة، مسألة هل تهدي وعليها دم أم لا، هل تصوم أم عليها صوم أم لا، هذه المسألة اختلف فيها العلماء. الأول في هذا الباب قول ابن حزم وقول داود الظاهري، الظاهرية قالوا بأنها تمشي إن استطاعت وتركب، تمشي إن استطاعت وتركب عند العجز أو عند عدم الاستطاعة، ويمشي الرجل ويركب عند عدم الاستطاعة، فإن مشى عند الاستطاعة وركب عند عدم الاستطاعة فلا شيء عليه، يبقى له المشي والركوب والأمر مخرج على مشاغب على الاستطاعة والقدرة، فإن استطاعت تمشي وإن لم تستطع تركب. لذلك فرعوا وقالوا فإن راكبت على الديمومة أو راكب على الديمومة وبه جلد في بعض الأحيين فعليه دم، مفهوم الكلام؟ عليه دم. طبعا إذا قال عليه دم يبقى إذن اعتبر الهادي، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم والتهدي بدنه، دلالة واضحة جدا على الأمر، لم أمر. فقالوا فإن راكبت أو راكبة على الديمومة وبه جلد في بعض الأحيين فعليه دم، فعليه دم. هذا القول الأول. القول الثاني قول الجماهير، قول جماهير أهل العلم، وهو قول الشافعية والأحناف، وإن كانت اختلفت المشارف كما سنبين، قالوا تمشي وتركب وعليها بدنة، قالوا تمشي وتركب وعليها بدنة. وهذه الرواية جاءت عن علي بن أبي طالب، وجاءت عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أن من نظر للمشي أن يمشي إلى البيت الحرام فعليه الوفاء، فإن عجز عن المشي ركب وعليه شاة. قال عليه شاة، لم يقل عليه إيش بدنة، قال عليه دم، وأقل الدم شاة. وهذا القول هو قول عطاء، وكما قلنا قال به أبو حنيفة وقال به الشافعي، قال علي بن أبي طالب، قال ابن عمر، قال عطاء والنخعي، وقال أبو حنيفة، وقال الشافعي، إذا نظر أن يمشي أو نظرت أن تمشي فعليها الوفاء، فإن عجزت راكبت وإن راكبت فعليها دم. لكن شوف الاختلاف، بعدما اتفقوا على الحكم اختلف، الشافعي قال عليها دم احتياطا، احتياطا أو استحبابا، لم يقل بالوجوب، قال عليها الدم احتياطا أو استحبابا، لم يقل بالوجوب. وأما الأحناف قالوا عليه دم، عليه أو عليها دم كفارة، كفارة الحنث، لأنها نظرت أن تمشي، وواقع الحال أنها ركبت ولم تمشي، سواء عجز أو لم تعجز، إنها نظرت لله وصفا معينا فلم تأتي به فعليها الكفارة. هذا قول من؟ قول الأحناف، لأن هذا على التفصيل العام أيضا، المفروض كان يكون قول الحنابلة أيضا. ذلك ليش؟ لأن الأحناف والحنابلة يستويان في القول بأن عجز أم لا، أم لم يعجز كفارته كفارة يمين، يقولون بهذا الحديث، يقولون بأنه عليها الكفارة، لكفارة حنث. وهذا عجيب انه يحتاج الى توجيه، يعني هل الكفاره تكون بدنه ويكون هديا؟ هذا النظر في ذلك، لذلك المساله تحتاج الى توجيه. هم يقولون طب النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتصم ثلاث ايام، قالوا الصيام ثلاث ايام مكان النسك، وهذا يمكن ان يكون مخرج في قول علي بن ابي طالب وابن عمر على انه قال شات ولم يقل بدنه، لكن التصريح الذي جاء في الحديث قال ولتهدي بدنه، هذا الاشكال. شوف اقطع ذراعي لو في حد فاهم شيء، واللي فاهم يرفع ايده، والله انا ممكن اسيب اعمالي اتفهمك عشان انت اللي هتكمل الشرح، لا انت فوق راسي، انا سريع الان، احنا عايزين الثانية على ما تريد هذا الثاني بفضل الله، فسترى إن شاء الله المسألة الثانية، لكن أنا أريد أن أفهم. ها ما تستطيع؟ ليش؟ ما تستطيع أن تبين لنا؟ تفهمت يعني؟ وما تستطيع أن تبين؟ يجوز هذا جاء ماشي. يبقى نلقي الأمر قلت له فهمت. شوف أنا أقول لكم شيء، علي بن أبي طالب يقول بأنها نظرت تمشي فيجب عليها الوفاء، النازل خلاص أنت ألزمت نفسك بأمر أمام ربك الذي لا يفعلها فلا بد أن تفعل، يبقى عليها الوفاء. الوفاء بالمشي، عجزت عن المشي راكبة، هي نظرت بوصف معين، نظرت وصفا معينا أن تكون ماشية لله جل في علاه، خالفت الوصف سواء بإرادتها أو بالعجز، ففي الحالتين قال عليها دم. ما الأحناف هي نعم ما شفيها يصور بس، لكن الكلام علي بن أبي طالب قال عليها دم. إيش عليها؟ قال عليها شات، وهذا قول من؟ ابن عمر. عليها شات يمكن أن توازي ولتصوم ثلاثة أيام. ليه؟ لأننا لما وجدنا في الفدا النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي حلق شعره كعب بن عجرة قال له أنسك نسيك وهي الشات، اذبح شات أو اطعم ستة مساكين ثلاثة أصع أو صم ثلاثة أيام فيستقيم الأمر. لكن الرواية لما جاءت صرحت بإيش؟ ببدنة. هو ده الإشكال، صرحت ببدنة وهم قالوا بالشات، فلذلك أوجب إشكالا سنبين إن شاء الله هذه المسألة لنرتاح من هذا الإشكال. عامة هذا القول كما قلنا قول شفعية وقالوا احتياطا لم يقولوا وجوبا. القول الثالث، هذا القول الثالث ولا الثالث؟ القول الثالث وهو قول يعود أيضا لابن عباس ولابن عمر وهو قول المالكية، قالوا يعود إذا نظر زيد أن يحج ماشيا فركب، قل مشى وركب، قال إذا انقضى حج يعود مرة ثانية عليه حج من قابل، يعود فيحج من قابل فيمشي المسافة التي ركبها، لو ركب نصف المسافة يبقى سيمشي نصف المسافة، مفهوم؟ لو ركب ربع المسافة يبقى سيمشي ربع المسافة، يبقى عليه حج من قابل يعود فيحج من قابل، فهذا تكليف بأمر شخص، ثم يمشي المسافة التي ركبها وعليه دم. وعليه إيش؟ وعليه دم. آسف، قالوا وليس عليه دم. آسف، قالوا وليس عليه دم. إذا مشى المسافة التي ركبها يبقى استتم له الأمر، نصف المسافة مشاها أولا نصف المسافة مشاها أخيرا فلا هادي عليه، يبقى قالوا يعود فيحج ويمشي المسافة التي ركبها ولا دم عليه. القول الرابع قول ابن عباس انفرد به، قال يعود فيحج فيمشي المسافة التي ركبها وعليه دم. ده المفارق بين القول الأول والقول الثاني المالكية، قالوا لا دم عليه إن مشى المسافة التي ركبها، لكن ابن عباس قال ما دام قد نذر المشي فمشى وراكب فقد خالف بالركوب فليتم الحج، لأن الحج لو كان فاسدا وجب عليه الإيه؟ الإتمام، وأتم الحج والعمرة لله، وعليه حج من قبل فيعود فيمشي المسافة التي ركبها، وفي الحالتين عليه دم، عليه دم للمخالفة الأولى، عليه دم للمخالفة الأولى. والحق نقول الذي ندين الله به أنه إذا نظر أن يمشي فعليه الوفاء، فإن لم يستطع فليركب ولا شيء عليه، فإن لم يستطع فليركب ولا شيء عليه. قد نقول حديث عقبة بن عامر ظاهر، حديث عقبة بن عامر ظاهر في الرواية في الصحيحين، لم يقل بالهدي رحمكم الله ولم يقل بالصوم، قالوا بسنة أبو داود الزيادة، قال والإيه؟ والتهدي بدنه، وفي رواية أخرى في مسند أحمد والتصم ثلاثة أيام. الحق أننا خرجنا من هذا بمخرج لطيف، البخاري نقل الترمذي عن البخاري أنه قال لم يصح في حديث عقبة شيء من الهدي ولا من الصيام، يبقى إذن الزيادات أرحان الله من الكلام بها أنا إيش؟ لم تصح، لم تصح، فإن كانت لم تصح فنحن على الظاهر، لم يستطع الوفاء فلا شيء عليه ولا كفر، والله غني عن عن عن عن, عن, عن عذاب هذا لنفسه. يبقى صحيح الراجح نظر أن يمشي، نظرت أن تمشي فما استطاع، فما استطاعت فلتركب ولا شيء عليه. وإذا قلنا بالشافعي بقول الشافعية فلتهدي بدنا احتياطا خير له، لأننا قلنا حتى في الكفارة لو كان الاستحباب هذا من أجمل الأقوال، هذا استحبابا واحتياطا لها أن تفعل، لكن إلزاما وحتما ووجوبا لا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى لنا فروع عن هذه المسألة، وهو أن في بعض الروايات أختي نظرت أن تحج ماشية وأن تحج حاسرة. حاسرة إيه؟ حاسرة الرأس. فأولها من قال، وهذا قول الحنابلة بقى، فأولها من قال بالكفارة عن الحنث، قالوا لأن هذه الكفارة عن معصية، لأن المرأة إذا كانت حاسرة عن الرأس ظهر شعرها أو شعر رأسها وهذه معصية، ومن نظر أن يعصي الله فكفرته كفارة يمين. هذا وجه من قال بأنها على الكفارة كقول الحنابلة أو قول الأحناف أنها كفارة عن الحنث. قالوا كفارة عن الحنث لأنه معصية، لأنها نظرت أن تمشي حاسرة الرأس، فإن كانت حاسرة الرأس فهذه معصية، ونذر المعصية فيه كفارة كما سيأتي تفصيله. طيب، آخر المسائل في هذا الباب هو قول المسلم أن الله غني عن عذاب هذا بنفسه. يصف ربنا، وأنا أخرت الكلام عن المفروض أن أقدم الكلام الأهم فالمهم، لكن أخرت فيها الكلام حتى تنظر إلى كيف المسلم يربط الأحكام بالعقائد، الأمور التي تعتقدها في قلبك. قال إن الله غني، نعم والله، كما قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، فعبادتك لا تزيد من ملك الله شيئا، وإن الله لا يحتاج عبادة العباد، ولا أن الله جل في علاه ينقص من ملكه معصية العاصي بحال من الأحوال. إن العبادة تنفعك أنت، إن المعصية تضرك أنت، ولا تضر الله في شيء، كما قال الله تعالى عن المنافقين وعن الكافرين وعن أحزاب اليهود، قال لن يضركم إلا أذى، لن يضركم إلا أذى. وهنا الله تعالى قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعون، ولن تبلغوا ضري فتضروني، عبادتكم لا تنفعني وتعذيبكم لأنفسكم لا يضرني ولا ينفعني. فقال الله جل في علاه في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك من ملك شيء. هذا يجعلك تطمع طمعا كريما في ربك جل في علاه، وترجو وتعلم أنك وإن عصيت لا تنقص من ملك شيء. المسألة عليك ولك، فأنت الآن ترفع يديك ولا تنظر إلى طاعة ولا إلى معصية، أنت تنظر للملك المقتدر الذي يملك الدنيا بأسرها، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. لذلك الحسن المصري يقول لا يتقاعسن أحد منكم مما يعلم من نفسي فإن الله قبل من إبليس، لا يمنعن أحدكم معصيته لربه أن يدعو الله جل في علاه ويرجوه فإن الله قد قبل من إبليس، فإن الله غني عن عبادتك. قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. وقال ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك من شيء سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم إن آمنتم وإيش وشكرتم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، لذلك أسقط عنه المشي، وإن الله لا يرضى له أن يهلك نفسه، وليست عبادة أن يهلك بها نفسه، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المسألة الحديث الثاني والباب اللي الوالد أمر أن احنا نوضحه وهو مسألة مهمة جدا، وهي مسألة كفارة النذر كفارة يمين. هذا حديث عظيم جدا وحديث صحيح مسلم، كفارة النذر كفارة يمين. هو قال كفارة النذر كفارة يمين، هذا على الإطلاق أي نذر، سواء نذر اللجاج، سواء نذر الطاعة على ما فصلنا قبل ذلك، سواء نذر النذر المعلق أو المشروط، أي نذر قال كفارة النذر كفارة يمين. فهناك روايات أخرى لهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين عائشة في الصحيح بدون الزيادة من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال وكفارته كفارة يمين، هذه الزيادة. وفي رواية من نذر معصية الله تعالى فلا يفي، أو قال من نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصي وكفارته كفارة يمين. فهل من نذر نذرا لا يستطيع أن يفي به، أو نذر معصية لم تكن للطاعة فيجب عليه عدم الوفاء، فهل عليه الكفارة أم لا؟ لا سيما أن السلام قال كفارة النذر كفارة يمين. الأردن الأمريكي صاحب الرؤية، روح صحيح مش أنا شتعات يا أخي، أنت البعيد صح هذا اللي وراك، أنت اسمك إيه يعني؟ أنت أيوه أنت، أنا بكلمك من الصبح، أنت وين؟ واحد نايم واحد سرحان من الصباح ما اتكلم فيك وانت جالس بصرك الي كانك لا تراني. وين انت؟ اين ذهنك؟ تعال بقى اردني، تعال لي. ايوه تعال لي. قلنا الجلوس بعيدا بعد عن السنه من فعل الشيطان، حتى لو كنت تعبان هات كرسي الان بقى، هات كرسي. ما هو الراجل الطيب اهو قاعد بيتناوم وعمال هو ليل نهار عمال يتثاءب، لكن برضه جالس بالكرسي وضامن نفسه علينا جزاه الله خير، ما فيش مشاكل. هينيم الصف كله ينيمه، بس جالس بجانبه تشمله الرحمه. فتعال شيء عشان لعل اخ احد منكم منهم يفسر لك ايه الرؤيه التي تراها، لكن من بعد كده شغال لوحدك ما ينفعش. اجلس على الكرسي، اجلس اجلس يا اخي، خلينا ننتقم من هذا الرجل المقصر معانا، اريح لك اللي. يبقى شيخ خليه يسند ظهره عندك بجانبك، اسند ظهرك اهو الان. والله ما ارى فيها شيء يعني، الا اذا ترى ان الاستدبار فيها شيء من الاهانه، ده عندك بل عندك دليل في ذلك. لا وما اتكى، انت متكئ على ايش؟ ومتكئ على المكتبه مش على المصحف. على ايش؟ على هذه الحامل. طيب الحمد لله. حاضر. لا متفاوته متفاوته. حاضر. فاذا العلماء اختلف لما نظروا وردوا على اصناف النذور، فقالوا الان هل الكفاره على الجميع ام ليست على الجميع؟ المساله اختلف فيها العلماء خلاف عريض جدا، وقد اختلفوا فيها على اقوال. القول الاول قول جمهور الفقهاء، قالوا بأن النذر لا كفارة فيه، النذر الذي لا يفي به صاحبه سواء نظر في المعصية أو نظر فيما لا يطيق فلا كفارة فيه بحال من الأحوال. وبعض الشافعية قالوا، وجمهور فقهاء المحدثين عكسوا القول، قالوا كل نذر، كل نذر، نذر معلق، نذر اللجاج. ايش يعني نذر اللجاج؟ نذر اللجاج هو الذي فيه التحضيض، الحض او المنع او التصديق والتكذيب. لذلك نذر اللجاج بالذات ينزل منزله اليمين. يعني ايش؟ بالمثال يتضح المقام. يعني ايه نذر اللجاج؟ رجل غضب، قالوا له امك اعطتني المال، قال ما اعطت، والله ما اعطت، لو اعطتك علي ان اصوم لله شهرا كاملا. يبقى فيه تصديق او فيه ايه؟ تكذيب. فسأل فقال له أمك أعطت المال لفلان، فإذا هنا عليه إيش؟ الوفاء بشهر أو كفارة يمين كما سنبين. نذر اللجاج، هم الفقهاء المحدثين قالوا سواء نذر معلق، نذر مشروط، نذر اللجاج، نذر طاعة فيما لا يستطيع ولا يطيق، نذر معصية عليه كفارة. قالوا لأن الظاهر في الحديث قال كفارة النذر ألف ولام استغراقية، كل النذور كفارة النذر. وطبعا هنا لابد من تقدير، ايش التقدير؟ ممتاز. كفارة النذر الذي لم يفي صاحبه حنث فيه، كفارة النذر كفارة يمين. كفارة اليمين هي مرتبة كما رتبها الله تعالى، فإطعام 10 مساكين من أوسط تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد يبقى مرتب الآن، فصيام 3 أيام. طب هذا القول الثاني. القول الثالث من حمل الحديث المطلق على المقيد، قالوا قول سلم كفارة النذر كفارة يمين فقط هو على نذر اللجاج، لأن نذر اللجاج لو بحصت النظر هو هو يمين. نذر اللجاج ينزل منزلة اليمين لأن فيه الحظ أو المنع. لما أقول لك بالله عليك كل، بالله عليك تشرب، بالله عليك تجلس، أو تقول والله ما أكلم فلان، لله علي صوم شهر إن كلمت فلان، هذا نذر اللجاج. فنذر اللجاج والغضب ينزل منزلة اليمين. قالوا إذا إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، نقول يبقى كفارة النذر الذي يداني اليمين كفارته كفارة يمين، ولا شيء من النذر يقارب اليمين إلا نذر اللجاج. أما أنه يقول إن شفيت ابني فعليه صوم شهر مثلا، ليس هذا كفارة كفارة يمين لأنه ليس لجاج. أو يقول إطلاقا نذرت لله صوما، هذا ليس كفارة كفارة يمين لأنه ليس إيه؟ ليس في هيئة سرعة، ليس في هيئة إيه؟ ليس في في في في في هيئة اللجاج والغضب والخصوم. كما ترى أن الله على القلب قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. منعه تحديد ومنع، منع نفسه من المغافير من الحلوى. النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعلها يمينا. فلذلك عما قالوا القرآن يصرح الآن بأن نذر اللجاج هو اليمين. لذلك إن حنث فعليه كفارة اليمين. يبقى إذن الشافعية حملوا المطلق على المقيد، والمقيد هو اللجاج. طب الرواية هذا القول الثاني. القول الرابع قول الحنابلة وقول بعض الشافعية، قالوا أيضا بنفس المخرج نحمل المطلق على المقيد، لا نقول بالإطلاق، لكن نقول قول مسلم كفارة النذر كفارة يمين في المعصية فقط. يبقى النذر الذي نظر به صاحبه أن يعصي الله جل وعلا فيه، فهذا الذي فيه كفارة يمين. كنذرت امرأة أن تقبل رجلا أجنبيا، قلنا لا يجب عليك الوفاء بل يحرم عليك الوفاء وعليك كفارة يمين. واستدلوا على ذلك بالرواية التي جاءت في السنن في مسند أحمد، قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي وكفارته كفارة يمين. قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي وكفارته كفارة يمين. هنا الدلالة واضحة جدا على أنه خص التكفير بإيش؟ بالمعصية. ولذلك في الرواية الأخرى التي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا أن يعصيه فلا يعصي وكفارته كفارة يمين. فقالوا كفارته كفارة يمين لا ترجع على المتعاطفات، هي واقفة. وإن كان الشفاء يرون أنها ترجع على العاطفات على المعطوفات، يعني الشفاء يرى قول النبي صلى الله عليه وسلم كفارته كفارة يمين تعود على الجميع، أما منهج الأحناف لا تعود إلا على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو إيه؟ ها المعصية. فلذلك قالوا حملوا قول السلام كفارة النذر كفارة يمين لا تفي، لكن عليك صيام ثلاث أيام في المعصية، في المعصية فقط. هذا الذي قاله بعض العلماء. صراحة المسألة في قول السلام، وهذا في صحيح مسلم، أن نستطيع أن نتكلم على تضعيفه، فلا بد أن نقول أما الإطلاق فلا يمكن الأخذ به، القول الأول وعكسه لا يمكن الأخذ به. مسألة الأخذ على الإطلاق بأن رجل نظر أن يصلي أن يصوم لله كل يوم اثنين، يعني كامرأة قالت لي وسألت هذا السؤال، كانت في مأزق شديد جدا، وهذا المأزق لابد له من معجزة لتظهر فيه الحقيقة، كل معالم الحقيقة انطمست. المرأة تصدق في وعد ربها وتعلم بأنه على كل شيء قدير، فرفعت يدها وقالت، وأنا تعجبت جدا من هذا، رفعت يدها وقالت يا رب يا من برأت عائشة من فوق سبع سماوات بمعجزة بقرآن يتلى ليوم الدين، أعلم أنني أحقر من ذلك ولا قرآن ينزل ليبرئني، لكن أريد شيئا منك أن تبرئني به، أن تبرئني به. فالأخ بيقسم لي أن الله تعالى صنع لها معجزة خاصة وظهرت براءتها فيه. لكنها شوف العجيب بقى من هذا السؤال، لكنها كانت قد نظرت أن الله إذا أظهر هذه البراءة بمعجزة أن تبقى صائمة كل يوم اثنين لله جل في علاه أو كل يوم اثنين وخميس. فقلت وجب الوفاء، قال انتظر السؤال لم يأتي بعد، تعجلت أنا، السؤال لم يأتي بعد، قلت ما السؤال؟ قال جزم زوجها ألا تصوم. هذه بقى مسألة وعرة وعكة. فالإخوة بقى تتدرب وتتمرس عليها وبعدين نتناقش في الإجابة في آخر الدرس. فهو الآن مسألة الإطلاق ان انا اقول لها كفاري كفارة يمين، ها ما يدخل في هذا الباب. اقول لها عليك كفارة يمين ما يدخل في هذا الباب. اذا قلت لها اسقطت عنها الوفاء بالنذر، ده اذا كانت الاجابة كده. فنقول اذا قلنا لها كفارة يمين هذا كلام ليس بصحيح. ليش؟ لان قلت لها كفارة النذر كفارة يمين ليس على الاطلاق، ليس في لا لا ليس على النذر المعلق، هو مقيد اما بنذر اللجاج وهذا الاقرب، هذا الأقرب أو نذر المعصية وهذا الأبعد. فالأصح في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا تستعصم للشفاية يا محمد والله، لكن الحق أن حديث كفا من نذر أن يعصي الله فلا يعصي وكفرت كفرت يمين حديث ضعيف، أنا أدين له بضعف، وقد أظهرت ضعفه الأسبوع الماضي، صحيح ولا لا؟ وأتينا بالروايات وقلنا أن الزهري يروي عن يدلسه عن أبي سلمة لم يسمعه مباشرة من أبي سلمة. الغرض المقصود الصحيح في قول سلم كفارة النذر، قل بأصل التقدير كفارة نذر اللجاج، لأن نذر اللجاج هو نذر اليمين. لما قال سلم قالوا له أكلت مغافير؟ قال ما أكلت مغافير. فقالت عائشة الحفصة إذا دخل قولي قال أكلت مغافير. قالت أكلت مغافير؟ قال ما أكلت مغافير. فلما دخل على سودة قالت نمنعه من شيء يحبه؟ لا والله. فقالت عائشة قولي أكلت مغافير؟ فقالت أكلت مغافير. فاستاء من سلم جدا، من سلم يحب أن تظهر منه الرائحة الطيبة. فدخل عائشة فقالت يا رسول الله ماذا فعلت؟ أكلت مغافير؟ قال والله لا أكل، أو قال لا أكل مغافير، ما أقصد، قال لا أكل مغافير. فهذا نذر نزل منزلة اليمين، نذر نزل منزلة اليمين، والدلالة صريحة بأن الله جعل قال لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، جعله يمين. فالصحيح الراجح بقول السلام كفارة النذر كفارة يمين، يعني كفارة نذر اللجاج كفارة يمين. أما الإطلاق فضعيف جدا، أما الإطلاق فضعيف جدا. يبقى إذن كل نذر نذره المرء عليه الوفاء وجوبا، فإن لم يستطع ولا طاقة له بالوفاء فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. كده فهم تولدي ولا؟ الله يحفظك يا رب. فلا شيء عليه فيما لا يطيق. هذا الصحيح الراجح في هذه المسألة. الفوائد المستنبطة قول الشافعية، قول نذر الدجاج قول الشافعية، نذر المعصية الحديث ضعيف، الحنابلة، حنابلة وبعض الشافعية، حنابلة وبعض الشافعية، وطبعا قول الأحناف حمل مطلق قول الإنسان كفارة نذر كفارة يمين قال على المعصية. الصحيح الراجح أنها على نذر يمين فقط. فمن نذر نذرا لا يستطيع أن يفي به فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الفوائد المستنبطة، أولا على المفتي أو على ولي الأمر أو على الكبير كبير القوم أن يتفقد الناس وأحوال الناس، وأن ينظر في من يحتاج ومن لا يحتاج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الرجل يهادي بين رجلين فقال ما به ما له، وهو يعلم أنهم لا يعلمون المسائل، وهو يعلمهم وهو يرشدهم وهو يبين لهم ما ينفعهم مما يضرهم. فلما قالوا له نذر أن يمشي قال إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه فليركب، أو قال له اركب. الفائدة الثانية فضل الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم مع المشقة واللأواء ينذرون تقربا لله جل في علاه، وكل منهم يفي بنذر. الرجل ما كان يستطيع وهو يتحامل على رجلين يمشي ليفي لله جل وعلا بما نذر. والمرأة وهي ضعيفة نذرت أن تعبد الله جل وعلا تعبد الله جل وعلا، أن تمشي إلى الله جل في علاه أو إلى البيت الحرام تقربا لله جل في علاه. لهذا نقول قد انتهينا من باب النذر، ننتقل إلى الباب الثاني إن شاء الله نتكلم عنه. ونحن كنا قد وصلنا إلى الكلام